الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب وهو العام. ما هو العام في اللغة؟ نداء عام أي نداء شامل، وكذلك يقول حكم عام وهو معنى حكم شامل. نعم. اعد التعريف لغة واصطلاحا يا هشام. هو مأخوذ من هو اسم فعل من عما يعم، واصطلاحا هو المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. تمام. اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. أعد هذا التعريف يا صهيب. العام لغة هو الشامل، تقول العرب نداء عام نداء شامل، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. توافقون؟ طيب، هذا التعريف الذي عرف به المؤلف هل عليه تعليق؟ قلنا أن هذا التعريف ليس متفق عليه بين العلماء، فمنهم من عرف العام بأنه هو اللفظ المستغرق مما يصلح له دفعة واحدة، وعرفه أبو الحسين البصري قال أنه هو اللفظ المستغرق مما يصلح له، وعرفه الغزالي صاحب المستصفى وقال أنه اللفظ الواحد هو اللفظ الواحد المتجه لشيئا وصاعدا، ووافقه ابن قدامة وقال أنه هو اللفظ الواحد المتجه لشيئا فصاعدا دفعة مطلقة. وقلنا أن العلماء أن اختلفوا في هذا، وقلنا أن كل هذه التعريف متقاربة. توافقون؟ وإن كان الذي عرف العام بأنه اللفظ الواحد المتجه إلى جهة واحدة أو الذي دل على شيئين فصاعدا، هذا في الحقيقة بعض العلماء ما رضي هذا التعريف، قال لأننا نجد ألفاظا تدل على شيئين فأكثر لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، مثل زوج. زوج كلمة زوج تدل عليه شيء؟ لا، على اثنين، تدل على اثنين. كلمة شفع أيضا هذه تقول دلت على اثنين لكن لا تفيد العموم. المهم أن هذا التعريف الذي بشع المؤلف لا شك أنه مستقيم، ما لنا عليه من تعليق، لكن نقول ليس هو المتفق عليه. نعم. هل العموم من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعاني؟ جمال يتبسم. اي نعم، تفضل. ما معنى من عوارض الالفاظ؟ من صفات الالفاظ. نعم. نعم. يلا. بأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ. نعم. كذلك تلميذ شيخ الإسلام أن اتفاق العلماء على أن العام والخاص هو من عوارض الألفاظ ليس من العموم والخصوص. من عوارض يعني من صفات الألفاظ. هل العموم والخصوص عند الأصوليين مثل العموم والخصوص عند اللغويين؟ أنت قسم عند الأصوليين مثلا يقولون عموم بدلي وعموم شمولي، فهذا عند اللغة سواء. أما عند اللغويين، أما عند الأصوليين فمختلف. صحيح؟ إيه نعم، عند الأصوليين ها؟ عند الأصوليين فرق بين العموم الذي يكون بدليا وبين العموم الذي يكون شموليا، ولذلك أصاب من أضاف كلمة إيش؟ لا، دفعة، دفعة، لأنه قالوا اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة، احترازا من أي شيء؟ من أن لا يكون دفعة فيكون على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، لأن الذي يكون على سبيل البدل في عموم ملاء لغة من حيث اللغة في معنى العموم، لكن عند الأصوليين لا يعدونه عاما، يعدونه مطلق، يعدونه ايش؟ مطلقا. حط بالك هذا الذي أخذنا، لا لا بد من المحترزات. المحترز الأول يلا اذكر. نعم، خرج بقول المستغرق ما لا ما لا ما يتناول شيئا واحدا، ما لا يتناول إلا شيئا واحدا، ما لا يتناول إلا شيئا واحدا كالعلم والنكرة في سياق مثال العلم، كأن يقول مثاله كأن يقول الرجل أكرم زيدا، هذا ليس بعام، لأنه ذكر اسم، لأنه ذكر اسم العلم هنا فيكون تخصيصا. صحيح، نعم، إذا قيل أكرم صالحا أو زيدا هذا يدل على العموم أم الخصوص؟ هذا خاص، لا تكرم إلا زيدا، كأنه قال أكرم زيدا كأنه قال لا تكرم إلا زيدا، فالعلم لا يفيد العموم. اثنين، النكرة في سياق الإثبات. وش معنى النكرة في سياق الإثبات؟ اسم النكرة الذي يأتي في سياق الإثبات، خرج في قولنا سياق الإثبات ما النكرة التي تأتي في سياق النفي والنكر الشرط أو الشرط. النكرة في سياق الإثبات تفيد دائما ماذا؟ تفيد الإطلاق دائما. هذا الذي رأينا، إيه صحيح، هذا هو الذي رأينا، كانت هذه المرحلة الأولى، لكن سنأتي إن شاء الله نتكلم، ونحن نتكلم عن النكرة في سياقات، في سياقاتها النفي والنهي والشرط، لنعرج على النكرة في سياق الإنعام والنكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الإثبات هل لا تفيدان العموم أم لا، سنرى إن شاء الله، هو درس الليل أظن. المحترز الثاني أنت، خرج بقولنا بلا حصر اللفظ المستغرق لجميع أفراد، لجميع أفراد قلنا لجميع أفراد يعني بلا حصر، يعني أن يكون هذا الشيء غير محصور بالعكس أكون إيش؟ أن يكون محصورا، ها؟ كأسماء العدد، صحيح، مثل إيش؟ عشرة، واحد، لا ما صح التمثيل به، لو قلت واحد ما صح، ها؟ لكن إذا قلنا ثلاثة، أربعة، مليون، اثنان فصاعدا، هاي. نعود إلى التعريف. لفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العموم أو العام له صيغة أم ليست له صيغة؟ على الراجح خلافا لقول المتكلمين، الصحيح أن له إيش؟ صيغة. أول صيغة للعموم ما هي سفيان؟ بأي شيء، بأي شيء لا بد أن تحفظ القاعدة جيدا، ما دل على العموم بمادته، مثل إيش؟ أعطينا مثال. ادخلوا في السلم كافة، هذه تفيد العموم أم لا؟ إذا قيل لك ما دليل العموم قل مادته تدل عليه. مثال آخر، ما في الأرض جميعا، بالقسم، نعم، لدينا جميع محضرون، تمام، عطف عامتهم، كما وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، صحيح؟ هذه التي ذكرها أمثلة فقط، ولا عند التتبع الاستقراء تجد أكثر، مثل معشر ومعاشر، معشر ومعاشر هذه كذلك يعدونها من مادة العموم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني إيش؟ إذا قلت معشر المسلمين هل معناها جماعة منهم لكلهم؟ ها؟ كلهم، إذن فهي من أدوات العموم. معاشر أيضا. نعم هذه الأولى. ها الصيغة الثانية أسماء مثل قوله فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تفيد ماذا؟ أي لكن معناها للمكان أم للزمان؟ ها؟ للمكان. مثال آخر أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. صحيح؟ نعم. آخر للشرط من أسماء الشرط أيضا من عمل صالحا فلنفسه. أين اسم الشرط فيها؟ من يشمل الذكر والأنثى. صحيح؟ طيب أيان كلمة من أسماء الشرط هذه للزمان. يسألونك عن الساعة أيان مرسها في أي وقت. طيب متى الشرط؟ أي الشرط ولكنها شرطية. طيب متى ما فعلت كذا تنال كذا. ايش هذه؟ هي اصل استفهاميه ولكنها قد تكون، اقول ان هذه الاسماء قد تكون في اصلها استفهاميه ولكنها تكون في سياق الشرط. فتقول متى جاء زيد، هذه استفهامية واضحة، يستفهم عن أي شيء؟ عن وقت مجيئه. لكن قد تأتي كمن، تقول من في الدار، لا نقول شرطية، هذه إيش استفهامية، لكنها قد تأخذ معنى الشرط بحسب استعمالها. فمن يعمل مثقال ذرة، استفهامية شرطية. طيب مت كيفما حيثما، أين كل هذه شرطية، كل أسماء الشرط. نقول كل أسماء الشرط تدل على العموم، حيثما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي. فهمتم؟ إذن هذه قد تكون أسماء استفهام في استعمالها، لكنها تستعمل أيضا في إيش؟ في سياق الشرط أو سياقات الشرط. أي ليش؟ للجميع هذه. أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه تفيد العموم أيضا، انتبهوا. طيب ماذا قلنا الآن؟ أو أيكم يراجع درسه يحصل العلم. يا جماعة أيكم يراجع درسه، أي طالب يبذل ما في وسعه يفتح الله عليه. فهمتم؟ إذن هذه كلها إيش؟ تفيد العموم. أسماء الشرط الثاني أسماء الاستفهام. هشام هل أسماء الاستفهام مثل إيش؟ من يأتيكم بماء معين، أين، فأين تذهبون، يعني لأي مكان، أي مكان تذهبون. فهمتم؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ آخر هذه شرطية. نعم هل ماذا تقولون في هل؟ حرف هذا وليس إيش؟ وليس اسم استفهام. هذه ماش هي؟ لا تكون استفهامية. هذه ما سلككم في سقر، استفهامية أم لا؟ طيب نعم أي هذه شرطية. فإذا كانت الاستفهام دلت على العموم أيضا، قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية. ماذا أخذنا؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ماذا أجبت المرسلين؟ الصيغة الرابعة الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة. نعم. بذلك قلنا الاسم موصول لافتقاره لغيره. لما يتصل بغيره. نعم. قلنا الأسماء الموصولة قسمين. ما مشتركة وما خاصة. المشتركة ما ومن. والخاصة كالذي والذين والتي. فهذه قلنا الأسماء الموصولة تدل على العموم. قول تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به فأولئك هم المفلحون. هل يكون الاسم الموصول دال العموم مطلقا؟ ها؟ نعم أكمل. لا يمكن أن يكون دالا على العموم مطلقا. والدليل قول تعالى والذي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحه. فهذا خاص بمريم بن عمران ولا يمكن أن يكون في كل من أحسنت فرجها. إذن كيف نميزنا؟ بحسب إيش؟ بحسب السياق. نعم كان تقول جاء الذي من عادته إكرامنا كلهم يكرموننا وأن هذا فقط. إذا ما الذي جعله خاصا؟ السياق. طيب هذا الذي أخذناه ولا أخذنا شيء آخر؟ أخذنا شيء آخر؟ طيب أخذنا الأربع إيش؟ صيغ. بقي لنا الخامسة. قال المؤلف خامسا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى وما من دابة لا. نعم وما من إله إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما من إله غير الله يأتيكم بضياء. النكرة المراد بالنكرة يعني الاسم النكرة لأن أسماء إما أن تكون معرفة وإما أن تكون نكرة كما هو معروف في سياق النفي. إذا كانت النكرة في سياق النفي دلت عليه شيء دلت على العموم. مثاله وما من إله إلا الله ما هذه النافية أين النكرة إله إلى إذن توفيد العموم وما من إله إلا الله يعني أي شيء ليس بإله إلا الله عز وجل. مثال آخر يلا من عندكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم هذه أيضا نكرة في سياق النفي. تقول ليس شيء هالك إلا الله ليس هذه أداة نفي تنفي أم لا شيء نكرة من النصوص الشرعية نريد إما من الكتاب أو من السنة. لا نكاح إلا بولي هذه نافية لا شك هذه نافية الجنس ولذلك نصبت إيش نصبت الاسم بعدها لا نكاح فهي نكرة في سياق النفي فدلت على العموم لا نكاح أي نوع من أنواع النكاح إلا بولي. حط بالك مثال آخر لا نهي ولا طائر يطير بجناحي وعلى هذا فقس. النكرة في سياق النفي تفيد ماذا تفيد العموم تفيد العموم. النكرة في سياق النهي ومثل لذلك بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تشركوا هذه لا ناهية بدليل أن الفعل المضارع بعدها مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة لا تشركوا به شيئا شيئا هذه هي النكرة تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النهي يعني لا تشركوا به شيئا لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا ولا أي شيء لا تشركوا به شيئا وتفيد أيضا جميع أنواع الشرك توحيد جميع أنواع الشرك، لا تشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا. فهي عام، فأفادت العموم من جهتين، جهة نوع الشرك وجهة المشرك به. أما من جهة المشرك به يشمل جميع كل ما يعبد من دون الله، وأما من أنواع الشرك فهي أنواع الشرك الثلاثة، ولا تشرك به شيئا. حط بالك. طيب، إذن هذه تفيد ماذا؟ أجيبه، تفيد العموم، لأنها نكرة في سياق النهي. لا تعطي صدقة لغير مستحق. أين النكرة؟ صدقة، لا تعطي، هذا نهي. إذن يشمل جميع أنواع الصدقة، يعني الصدقة الواجبة المستحبة، صدقة الفطر. لا تعطي صدقة لغير مستحق. حط بالك. في الخلاء لا تقرأ شيئا من القرآن، ها، شيئا. ايش تفيد العموم ام لا؟ لانها نكره في سياق النهي. شيئا من القرآن يشمل ماذا؟ القليل والكثير، الآية، السورة، والفقرة، والصفحة، والآية، والآية حتى الحرف. فلو أنه قرأ حرفا ونوى به ماذا؟ أنه قرآن، حرم عليه. حط بالك. النكرة في سياق النفي، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذه نفي وليست نهيا، لأن قال لا يقبل، فهي نكرة في سياق النفي. تفيد ماذا؟ العموم، يعني أي صلاة، سواء كان حتى صلاة الجنازة على القول الصحيح، لأنه فيه قول ضعيف جدا ذكره بعض العلماء، ولولا حقيقة أنهم ذكروه ما ذكرت، أنه لا يشترط لها الطهارة، والصحيح اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة، لأن الدليل عام، لا يقبل الله صلاة، أو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، على أن صلاة أحدكم هذه فيها إضافة. طيب، أن النفي أو النهي أو الشرط، النكرة في سياق الشرط أيضا تفيد العموم. مثل المؤلف بقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا شيئا، إن هذه شرطية، شيئا يا بدر مشية نكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. دليل آخر قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد من المشركين، إن أجيبه شرطية، أحد نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. حط بالك. من عمل صالحا فلنفسه. من؟ أين النكرة؟ صالحا، يعني يشمل أي نوع من أنواع الأعمال الصالحة، قلت أم كثرت، عظمت أم حقرت. انتبهوا، يريد أن تعرف كيف تستفيد من الأدلة في العموم. النكرة في سياق الشرط مثالها، ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة. من قتل، هذا شرط، معاهدا هذه ايش؟ نكرة، تفيد العموم، تشمل الذكر والأنثى، سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، مشركا وثنيا أم كتابيا. تفيد العموم. مؤمنة. إذن نقول النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. صار عندنا كم من سياق، كم من سياق تكون النكرة فيه مفيدة للعموم؟ ثلاث: النفي والنهي والشرط. بقي الرابع الاستفهام، لكن قال الاستفهام الإنكاري، خرج به الاستفهام الاستعلامي. في استفهام استعلامي أم لا؟ يقع الاستفهام الاستعلام، مثلا تقول من في البيت، هذه ما ليست للعموم، لأنك تستعلم، تريد أن تستعلم من الذي في البيت. الاستفهام الإنكاري مثاله بماذا مثل المؤلف رحمه الله؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله؟ فالنكرة في سياق إيش؟ النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. من إله غير الله؟ يعني أي إله؟ أي إله يفيد ماذا؟ أجيبوا العموم. انتبهوا، بقيت لنا نكرة في سياق واحد، المؤلف جعلها لا تفيد العموم، وظاهر كلامه العموم، وهي بدر. النكرة في سياق الإثبات، ولكن عند التأمل يجد أن النكرة قد تكون في سياق الإثبات مفيدة للعموم، وهذا نادر نادر. وقد تنبه لذلك الشنقيطي رحمه الله. مثاله: علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. أين النكرة؟ نفس، هذه بسياق الإثبات، ما في نفي أمامها ولا شرط ولا شيء، علمت. إثبات ماذا؟ العلم الآن، علمت نفس ما أحضرت، هذه عامة، بدليل قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. انتبهوا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. فإذا قال قائل: ألا يكون هذا مثالا وحيدا أم أن في المسألة ضابطا؟ الثاني، نقول قد تكون النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل السياق. بدليل إيش؟ السياق. فهمتم؟ بدليل السياق، علمت نفس ما أحضرت. لكن لو قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، هذا عام بمادته، كل نفس، صحيح أم لا؟ كل نفس، واضح ولا ما واضح؟ هذا المثال الذي يمكن أن يستثنى. فهمتم؟ قد تكون النكرة في سياق الإثبات دالة العموم بماذا؟ بالسياق، بالسياق. طيب، نأخذ صيغة أخرى وهي السادسة. قال: المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى: فاذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. المعرف بالإضافة، انتبه لكلمة المعرف بالإضافة. المعرفة قد تكون بأل، وقد تكون بماذا؟ بالعلم، قد تكون بالعدد، قد تكون أيضا بالإضافة. إذا قلت العلم انتهى، إذا قلت العلم يشمل اسم الشخص. حط بالك، شو يشمل شنو؟ مثل ايش؟ الذي دخل، الذي دخل، هو المعروف، لكن هذا يكون معروف على معهودا، معهودا. فالمعرفة قد تكون بالإضافة، وهذا هو البحث، سواء كان مفردا أم جمعا، هذه تفيد العموم. اسم معرف بماذا؟ أجيبوا. ما تكلمنا عن مسألة النكرة، قلنا النكرة إيش؟ عن النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العموم، لكن لو سأل سائل منكم وقال هل تفيد النكرة العموم إذا ما كانت بصيغة الجمع، نقول لا، لا تفيد العموم حتى ولو كانت بصيغة الجمع. مثل لو كانت جمعا منكرا، عرفت الجمع المنكر مو المذكر، المنكر، مثل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر ويذكر فيها نعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ما أخطأت، ولا يذكر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة. فهل الرجال هنا تفيد العموم؟ لا، لأنه جمع منكر، فهي نكرة بصيغة الجمع لكنها لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. نفس الشيء، حطوا بالكم، فالجمع المنكر لا يفيد العموم، لا يفيد العموم، ولكن قد يعرف، فإذا عرف قد يفيد العموم. مثل أن تقول رجال المسجد يصلون، وحينئذ تكون لا، من هذه بيان الجنس كيف نعرف العموم حينئذ؟ بالإضافة. إذن الاسم إيش؟ المضاف، سواء كان مفردا أم جمعا يدل على العموم. مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى وإن فاذكروا نعمة الله عليك، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك، نعمة الله، هل المراد هي نعمة واحدة أم كل النعم؟ كيف عرفنا؟ لأنها أضيفت، فلما أضيفت دلت على العموم حتى ولو كانت مفردا. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، فهل المراد أنك تبتدئ بذكر اسم واحد أم بكل اسم؟ باسم واحد ولا بكل اسم؟ بكل اسم. لماذا؟ لأنه اسم مفرد مضاف، اسم مفرد مضاف فيشمل جميع أسماء الله تعالى. بسم الله كانت تقول بكل اسم لله، حطوا بالكم. وإذا كان جمعا فكذلك إذا أضيف، مثل إيش؟ مثل قوله تعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آلاء الله، نعم، نعم الله، هذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يفيد العموم. طيب هل هذا على إطلاقه؟ قد لا يكون على إطلاقه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هذا مفرد مضاف عبد الله، فهل مراد كل عبد أم هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا. الثاني، إذن السياق له اعتبار، صحيح؟ أي عباد الله، مش هذا اسم جمع مضاف يدل على أي شيء؟ على العموم في الأصل، لكن قد يدل السياق على أي شيء؟ على الخصوصية. توافقون؟ مثاله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهل هذا يشمل الكفار؟ بل لا يشمل حتى كثير من المؤمنين، لأنهم لا يمشون على الأرض هونا، يمشون فيهم من يمشي بافتخار، وفيهم من يمشي بتعال، وفيهم من يمشي بسرعة، وفيهم من يمشي صحيح. إذن كل هذه القاعدة نقول أيضا قد يستثنى منها، قد يستثنى منها أشياء الضابط السياق. حطوا بالكم. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لازلنا مع صيغ العموم. رأينا أن صيغ العموم متعددة، نستذكرها بعجالة. أولا ما دل على العام بمادته، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة. الخامس النكرة، في أي سياق تدل النكرة على العموم. هشام. أعد. في سياق النفي، وفي سياق النهي، وفي سياق الشرط، وفي سياق الاستفهام الإنكار. هذه أربعة صحيح؟ طيب أعطينا مثالا للنكرة في سياق النفي. وما من إله إلا الله، هنا عندما نفي وإله نكرة في العموم. طيب من السنة صحيح؟ لا يحل لامرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. لا يا رجل، وين النهي؟ نفي. هذه لا، ليست ناهية. ولذلك قال لا يحل، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. هو صحيح أن الاستثناء معيار العموم، لكن ليس هذا، ليس هذا. نقول النكرة أين؟ في كلمة امرأة. أين النفي؟ لا يحل، لأن لا هنا ليست، ليست ناهية، بل هي نافية. لأن لو كانت ناهية لجزمت الفعل المضارع، وهنا قال لا يحل. صحيح. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. نعم. لا يخلون نهي، هذا هذا كذلك نفي. الله يبارك فيك. أي هذا نفي مؤكد بالنون توكيد مشددة، نفي. النهي يوجه في الخطاب إلى المخاطب، ما قال لا تختلي. انتبه. لا، لا يشترط أن يحذف، قد يكون مبني على الفتح. بماذا؟ بثبوت نون التوكيد المشددة. لا يمسن أحدكم، الأصل أنه مجزوم، هذا صحيح أم لا؟ فهو في محل جزم، لكن لاتصاله بالنون المشددة نصب. إذن أين العموم في قوله؟ ها. لا يخلون رجل بامرأة، وامرأة أيضا نكرة، يشمل الكبيرة والصغيرة والجميلة والدميمة والشابة والعجوز والقريبة والبعيدة، حتى في الرجال. لا، رجل، رجل ما قال غير رجل. الصبي ليس برجل، والخنث المشكل، لا مشكل، مشكل إذا كان إذا مغلب فيه جانب الذكورة، لأنه تابع للرجال. وإن كان مغلب فيه جانب الأنوثة يحل، ولكن لا نفتح له الباب، لأن الله قال أو الطفل الذي نهى قبلها أو لنسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، غير إيش؟ أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا، قالوا الذين قالوا غير أولي الإربة من الرجال الذي ليس له لا الذي ليس له شهوة وغرض. الإربة هو الغرض في النساء. وهذا مقرون بماذا؟ لا بما لو كان صالحا وكان يعني لا يتكلم أو كذا، أو قد لا يكون له غرض جسدي في النساء لكنه ينقل الأخبار، كفي حديث الرجل الذي ظنوا أنه لا إربة له في النساء فأخبر أمام النبي عليه الصلاة والسلام عن فلانة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. قال هذا يعزله، هذا لا تتركه يدخل على النساء. طيب، لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذه نكرة في سياق النفي. طيب، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو أو نعم ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، ماذا نقول؟ ها؟ نفي أم لا؟ لأي صلاة؟ صحيح؟ حتى النافلة؟ حتى النفي. لا نقول باب أولى، حتى النافلة، حتى النافلة. لا صلاة بعد طلوع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. عام صح؟ إذن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثاني، نعم يا هشام. لا صلاة لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. أين النكرة؟ صدقة وصلاة. إذن يعم، تعم أم لا تعم؟ النوع الثاني غربي. النكرة في سياق النهي. نعم. لا هذا في سياق النهي. النهي عن شيئين، نهي عن انواع الشرك الثلاثه، الشرك الاكبر والاصغر والشرك الخفي، وعن كل الذي يشرك به من او نبي او غير ذلك. صح. طيب، قال تعالى: ولا يظلم ربك احدا. الله سعد، ارمي فداك ابي وامي. بدر، نكره في سياق النفي، توافقون؟ ليست نهيا هذه، صح؟ نعم، هذه ليست جازمة، هذه نافية في سياق النهي. نريد مثال. نعم، ناكرة لا بد أن تأتي بمثال فيه. نعم، هذه إضافة مضافة. هذه لا تجعلوا مع الله إلها آخر، أين النكرة؟ إله في سياق النهي تدل على العموم، أي نوع من أنواع الآلهة المكذوبة. صحيح. نريد نكرة نريد نكرة في سياق النهي. ذكرها؟ لا. لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن. هذا نفي صح؟ النكرة في سياق النهي تفيد العموم. الثالث قلنا النكرة في سياق الشرط كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذه إن هي اسم شرط وأحد هي نكرة في سياق الشرط فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا جواب الشرط. فالنكرة هنا إن أحد هذه في سياق الشرط تدل على نوع سواء أي أحد يعني من المشركين. توافقون؟ مثال آخر بدر. من عمل صالحا فلنفسه. نعم. أين الله نكرة صالحة أي نوع من الأعمال الصالحات؟ صحيح. إذا النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. الرابع لأن الاستفهام الإنكاري ماذا يفيد؟ لا يفيد النفي. من إله غير الله يأتيكم به أي ليس هناك إله غير الله يأتيكم به. طيب في سياق هذه إيش؟ الاستفهام الإنكاري. مثال آخر العموم أيضا. أي هذه إيش؟ هذه من أسماء الشرط. قل أي شيء، لكن هذه استفهامية، هذه استفهامية، فرق بينهما. فتقول مثلا قل أي شيء أكبر الشهادة، هذه في سياق النفي، هذه في سياق الاستفهام. لا إنكاري. قل أي شيء أكبر الشهادة، فيها إنكار فيها نفي. التي تكون شرطية تقول أي طالب يحفظ كتاب الله كاملا فقد حصل نصيبا من العلم. أي تعم ولا ما تعم؟ أيانا بحسب السياق. أيانا مرساها، هذه استفهامية يعني متى مرساها، لكن هي لأي للزمان أم للمكان؟ للزمان. هي كمتى؟ فتقول أيانا تصم يوما تدرك الأجر، يعني متى صمت يوما تدرك الأجر. أيام متى وش آخر للمكان؟ ماذا أخذنا؟ حيثما أينما كيفما تأتي أقبلك، هذه كلها إيش تفيد؟ لا شرط، هذه كلها النكرة عندها أربع سياقات. هذا الذي ذكره المؤلف، النفي والنهي والاستفهام الإنكاري والشرط، كل ذلك إذا جاءت النكرة في سياقه تدل على العموم. يا صهيب، لو كانت النكرة في سياق الإثبات هل تفيد العموم؟ هنا لا نقول كل السياقات تفيد العموم، بل يزيد يمكن تفيد العموم ولكن نادرا. ولا تنبه له ولا نشن قطع رحمه الله. واستدل بقوله تعالى علمت نفس المحضر. والأمر هنا بدليل قوله تعالى هنالك تبلغ كل نفس ما أسبق. صح؟ نعم. قد تفيد النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات العموم، لكن متى ذلك؟ حسب السياق. لكن الأصل هي تفيد عموم في حقيقة، لكن تفيد عموم بدلي وشمولي بدلي. والعموم البدلي اسمه عند الأصوليين عموم بدلي. عند الأصوليين ماذا يسمى؟ يسمى مطلق. هذا هو الفرق بين المطلق والعام. المطلق والعام أن العام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد، لا بد من أن يستغرق جميع كل الأفراد، والمطلق بدلي إذا أدرك فردا من الأفراد كفى. طيب شخذنا آخر الصيغة السادسة الإضافة. يلا كمان هذه إضافة في العموم. وهل يشترط في الإضافة الإفراد أم يشمل هذا الجمع والمفرد؟ يوسف ما حضرت؟ بدر نعم. لا يشترط في الإفراد في الإضافة أن تكون مفرد أو جمع، فكلاهما يعني إذا جاء بالإضافة يفيد العموم. وأخذنا يعني مثال لكل في الأول بالإفراد واذكروا نعمة الله عليك، أن نعمة الله جاءت مضافة وتفيد العموم. وبالإفراد وبالإج يعني في الجمع قوله تعالى فاذكروا آلاء الله، هنا آلاء الله جاءت مضافة وتفيد العموم. لكن انتبهوا لكلمة المؤلف، لأن الإضافة لا تفيد العموم مطلقا، لا بد أن تكون هذه الإضافة لا على سبيل التعريف، ولذلك قال المعرف بالإضافة. فليس كل مضاف يفيد العموم. فمثلا ناقة الله وسقياها، هذه إضافة أم لا؟ إضافة. هل ناقة الله الناقة التي كلفت بها ثمود، يعني كلف ثمود باحترامها وعدم قربها بسوء، كل نياق لناقة واحدة؟ لو قال ناقة الله يعني والنوق كلها خلقها الله عز وجل. نجيبه ها؟ نقول لا، لأن التعريف للإضافة هنا، هل الإضافة للتعريف؟ لا، الإضافة للتشريف والتكريم. ففرق بين هذا وهذا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهمتم؟ طيب إذن الإضافة لا بد أن تكون الإضافة معرفة، أما إذا لم تكن معرفة فلا تفيد العموم. طهر بيتي، ها كيف إضافة بيتي؟ لا استضافة، هذه إضافة. طيب أجيب لماذا؟ لأن الإضافة ليست للتعريف بل إضافة تشريف وتكريم. انتبهوا، ولذلك قال المعرف بالإضافة يعني ما لا يعرف إلا إذا أضيف، هذا يفيد العموم سواء كان مفردا أم جمعا. انتبهوا، هذا أخذناه. نأخذ مثال آخر. نعم، نأخذ القسم السابع. قال المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإذا كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. مثل العام، مثال العام قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومثال الخاص قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. المعرف بأل الاستغراقية، هذه لا نقول إنها من صيغ العموم، بل بحسب المعهود. إذا كان المعهود عاما فإنه عام، وإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاصا. المعرف بأل الاستغراقية. والعلماء منهم من فصل في هذا الباب، منهم من فصل وجعل المسألة أسهل، فجعلها أنواعا. أولا قال: أسماء الجموع كالمسلمين المشركين المؤمنين، هذه للعموم. ومنها القسم الثاني: أسماء الجنس المعرفة بأل التي لا واحد لها، مثل إيش؟ التراب، الماء، الناس، فهمتم؟ السماء. ومنها الذي يكون معرفا بأل، نعم، كالزاني والسارق، ويدل على وصف الزاني، الزانية، السارق، السارقة، المنافق. هذا إيش نقول؟ هذا كله يفيد العموم، هذا كله يفيد العموم. فيقول مؤلفنا: المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. الاستغراقية ضابطها أو دليل تمييزها كما قال العلماء أن يقوم مقامها كل، فإذا حذفت أل وقام مقامها كل واستقام الكلام دل ذلك على أن أل الاستغراق. فقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان، هذا الاستغراق أم لا؟ نعم، لأن لو حذفت أل وضعت كل استقام الكلام، إن كل الإنسان لفي خسر. خلق الإنسان ضعيف، استغراقية، أجيبوا نعم، وسواء كانت سكان اللفظ مفردا أم جمعا، مفردا أم جمعا، فإنه يفيد العموم. فالمفرد، المثال الذي ضربه المؤلف: وخلق الإنسان ضعيف، والجمع: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يشمل كل الأطفال، فليستأذنوا، يعني الذكور والإناث، هؤلاء إذا بلغوا الحلم، يعني إذا بلغوا لا يدخلوا على الأب والأم في الغرفة، غرفة النوم، حتى قبل أن يستأذن، لا بد من الاستئذان. ليش؟ حتى لا تقع عيونهم على ما ينبغي ستره، ولا يرى إلا بين الزوجين، فهمتم؟ طيب. وإذا بلغ الأطفال منكم، إذن ألف الأطفال إيش؟ استغراقية، الاستغراقية. ألف في الإنسان ماذا نقول؟ استغراقية. لكن قال هنا: وأما المعرف بأل العهدية. طيب، الناس، الناس، كلمة الناس كان الناس أمة واحدة، صح؟ جميع الناس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس، هذه قال فيها العلماء إنها إن السياق والدليل أيضا دل على أنهم ليسوا كل الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. ها فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعندنا لفظ الناس متكرر الأول والثاني صح؟ لأنهما طائفتان، طائفة أبي سفيان ومن معه، طائفة نعيم بن مسعود الأشجعي. فلننظر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الطائفة الأولى طائفة أبي سفيان، والثانية انظر الطائفة الأولى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين جمعوا لهم أبو سفيان ومن معه، إذن تكون الطائفة الثانية، والأولى طائفة مسعود نعيم بن مسعود الأشجعي. إذن هذه لا تفيد العموم ولا تكون الاستغراقية، تكون للعهد. لا. ثم قال وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود، فإذا كان عاما فالمعرف عام، وإن كان خاصا فالمعرف خاص. إذن أفادنا المؤلف أن أل التي تكون للعهد الذهني لا تفيد العموم مطلقا بل بحسب هذا المعهود. يا جماعة إذا كان المعهود عاما تفيد العموم، وإذا كان المعهود خاصا تفيد الخصوص. صح؟ مثاله قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الملائكة ال هنا للعهد الذهني، كل الملائكة، كل الملائكة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الأول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، نقول هذا عموم من ثلاثة وجوه. أولا الملائكة للعهد الذهني، كلهم تأكيد وتوكيد على أنهم جميعا سجدوا، وقوله أيضا أجمعوا، هذا يعم كل الملك في السماوات والأرض جميعا سجدوا لآدم. فهمتم؟ طيب كيف؟ هذا الظهر، هذا هو الظهر. قال ومثال الخاص قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. ومن عصى فرعون؟ موسى عليه السلام. ولكن هذا قد يرد عليك القاعدة العظيمة التي قررت من أن من كذب رسولا واحدا كمن كذب بقية الرسل، ومن كفر برسول واحد كأنه كفر ببقية الرسل. فقد يقول قائل فعصى فرعون الرسول، عصى جميع الرسل، لأن جميع الرسل دينهم واحد ودعوا إلى شيء واحد، فمن كفر بواحد كفر بالكل، ومن آمن بواحد لا يلزم أن يكون قد آمن بالكل. لكن نقول أن السياق دل على أن الرسول هنا هو من؟ هو موسى عليه السلام، هو موسى صلى الله عليه وعلى اله وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. انتبهوا، يقول وأما المعرف بأل التي لبيان وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد. فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. صحيح. المعرف بأل التي لبيان الجنس لا يعم الأفراد، لا يعم ماشي، لا يعم الأفراد، ولكن هذا هل في كل شيء؟ ففي الشيء الذي ذكرناه أولا هذا يكون مستثنى، كالأرض والسماء والماء والهواء والتراب وكل هذا، ايش نقول؟ في عموم أم لا؟ أي في عموم، هذا كله فيه عموم، بل هذا كله فيه عموم. الرجال لا، المؤلف يقول المعرب بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، إذا كانت لبيان الجنس ليس دائما، قد تفيد العموم. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هذه كل الرجال قوامون على جميع النساء، فهمتم؟ كل الرجال قوامون على جميع النساء. انتبهوا، مثال آخر، الرجال أمر الرجال بالصلاة في المسجد، ها كيف ليس كل الرجال؟ كلهم أمروا بالصلاة في المسجد، تحتاجني أجيبه؟ نقول هي الواحدة، تارة تكون الاستغراق وتارة تكون وبين الجنس. لا واضح هذا، كل نقول لابد أن نميز بين المعنى، معنى ال تارة تكون للاستغراق وتارة تكون للعهد وتارة تكون لبيان الجنس بحسب الحال. فإذا كانت استغراقية أجيبوا، إيش دلت؟ دلت على العموم. وإذا كانت للعهد الذهني بعسب المعهود، فمثلا الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، هذه استغراقية، صحيح؟ نزل الإنسان من بطن أمه، العهد، العهد الذهني، أنا الإنسان ينزل من بطن أمه. الإنسان الذي في الغرفة مغضوب عليه، هذا فيه عموم؟ ما فيه عموم، عين خصص، هذا خصص هذا العموم، استغرق كل من في الحال الذي هو مكتوب عليه. طيب نقول الإنسان، ويعني به الإنسان، يعني يتكلم عن إنسان يريد تخصيصه بشيء حتى لا تكون ال للعهد الذهني، بل يكون العهد الذهني خاصا، مثل رجل يرسل عبده فيقول جاءنا الإنسان بالطعام، جاءنا الإنسان بالطعام، هذا عهد ذهني أم لا؟ ذهني، لكنه هل هو عام؟ لا، خاص، هو تعود أن يسمي الإنسان، وتعود أهله أنهم إذا سمعوا كلمة الإنسان يعني إيش؟ هو بكر، ها؟ سعيد، فهمتم؟ ال لبيان الجنس، هذه ماذا نقول؟ لا تفيد، لا يقول لا تفيد العموم، قل فإنه الأخيرة. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد، فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء فليس المراد أن إيش كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس. نعم، إذا قلت الرجال خير من النساء، هذه الرجال لبيان الجنس، لا لا يلزم من هذا أن يكون كل رجل خير من كل امرأة، لأنه من النساء من هي خير من الرجال، من كثير من الرجال. طيب، إذن صارت أدوات العموم كم؟ ها؟ سبعة؟ صحيح؟ أضفنا ما أضفنا؟ إيش أضفنا؟ فيما لو كان في سياق إثبات. إثبات؟ ثم قال المؤلف: العمل بالعام، يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على من تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت التخصيص، يجب العمل بيش يجب بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. قوله يجب نطالبه بالدليل، فإذا قال قائل ما الدليل على وجوب العمل باللفظ العام، فالجواب على ذلك كما قال أهل العلم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على وجوب العمل باللفظ العام، واستدلوا لذلك بمسألة الخلاف، فإنهم لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ماذا قيل؟ ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ الأمراء من قريش أو الأئمة من قريش، فلما سمعوا ذلك عادوا. وقوله الأئمة من قريش، هذه شفيت استغرقية، يعني كل الأئمة من قريش، فهل أخذوا بذلك أم لا؟ إذن دل ذلك على صحة مفهومهم للنصوص، ففهموا أن جميع الأئمة ينبغي أن يكونوا من قريش، إذن عادوا إلى الحق وتركوا قولهم منا أمير ومنكم أمير، وولوا القرشيين عليهم. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. طيب، اللفظ إذا جاء عاما ينبغي العمل بعمومه حتى يثبت دليل يخص، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لأننا إذا خطبنا بلفظ عام فإنه أريد منا العمل بجميع ما اقتضاه هذا اللفظ، لأن اللفظ العام أريد به ماذا؟ أريد به تعميم الحكم، أريد به تعميم الحكم. تأتي أنت لتخصص بلا دليل، ماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة، لا يصح، فلا يصح تخصيص العام إلا بدليل، وينبغي العمل بعموم ما دلت عليه النصوص. فإذا قال قائل وهل كل النصوص في الكتاب والسنة العامة خصصت؟ نقول الأصل أن كل نص عام يمكن أن يخصص، لكن هناك نصوص عامة يستحيل تخصيصها أبدا، لا يمكن أبدا تخصيصها، مثل الصفات، فإن صفات الله وآيات الصفات ونصوصها لم تخصص، تبقى على ما هي عليه وتجرى على ظاهرها، لا يخصصها مخصص متصل ولا مخصص منفصل، لا يخصصها حس ولا عقل ولا نص. أي نوع من أنواع المخصصات؟ مثاله بالمثال يتبين. مثاله قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. أين العموم؟ كل، هذا عام بمادته. أثبتت الآية علم الله المطلق الشامل بكل شيء. وقد مضى في الوسطية أن قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم أن هذا يشمل بواطن الأمور وظواهرها، يشمل أيضا الجائز والممكن والمستحيل. الجائز والممكن والمستحيل، ويشمل الماضي والحاضر والمستقبل، ويشمل كل زمان وكل مكان. ثلاث وجوه: كل زمان وكل مكان، كل زمان وكل مكان. عمق البحار عليم به، سطح الكواكب ها عليم به، الزمان أجيبوا ها كل الماضي وكل الحاضر وكل المستقبل أيضا، صح؟ هذا الزمان والمكان، الحاضر والماضي والمستقبل، هذه يمكن أن نجعله، إذا نجعلها جهتين فقط. الجهة الأخرى جائز وممكن ومستحيل. الجائز ما يمكن وقوعه، الثاني أن الأصل قد لأنه لا يقع، قد لا يقع لكنه ممكن، والثالث الذي يستحيل وقوعه، صح؟ مثل نزول الماء من الشمس، مستحيل هذا بالمقاييس الطبيعية، مستحيل، لكن الله عليم بذلك أيضا. إذن هذا يشمل جميع الأشياء. أو إن الله بكل شيء عليم، هل خصص؟ أجيبه لا. وكان الله على كل شيء قديرا، مش نقول لا يدخله التخصيص. سميع بصير، لا تأخذه سنة ولا نوم، أجيبه عام. إذن جميع أدلة الصفات، صفات الله عز وجل، سواء كانت في الكتاب أو السنة، لا يدخلها التخصيص، هذه لا تخصص. هناك أدلة في القرآن تأتي عامة ولا يأتي تخصيص لها في السنة، يظنها الإنسان أن لم تخص، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق، الآية حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم، لكن جاءت الأدلة على أنها خصصت من السنة في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان أجيبوا ها فالكبد والطحال، فالكبد والطحال، فخصص هذا. العمل بالعموم هذا هو الأصل، أن يعمل الإنسان بعموم ما دل عليه النص. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك يوم أن سئل عن أي شيء، سئل عن الحمر الأهلية، لأنه لما ذكر فضل الخيل سألوا عن الحمر الأهلية.